ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها على ما ذكرناه مسجد قباء. وقد ادعى السهيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه في أول يوم قدم إلى قباء، وحمل على ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الآية 8 بعد 100 من سورة التوبة. ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سورة التوبة الآية 8 بعد 100. كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير، وذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم أنه مسجد المدينة والجواب عنه، وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة في الهامش، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، انتهى الهامش. وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وله شواهد أخر، وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. وممن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير، ورواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وحكي عن الشعبي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا، وفي الحديث الصلاة في مسجد قباء كعمرة. الهامش رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا، انتهى. وروى مثله النسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف، انتهى الهامش. فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذلك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة، والله أعلم. أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصوى قاصدا المدينة، وذلك يوم الجمعة، فأدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانوانا. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به. ثم التفت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها. الهامش رزمت أي بركت، وجيرانها بكسر الجيم وفتح الراء مخففة، أي مقدم عنقها من مذبحه إلى منحره. انتهى الهامش. فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو. والمربد بكسر الميم وفتح الراء هو بيدر التمر. فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل لبني عمرو. فهو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما يتيمان لي، وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين والأنصار. وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله. وروى البيهقي في الدلائل على أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخلنا جاءت الأنصار برجالها ونسائها، فقالوا: إلينا يا رسول الله. فقال: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب، فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبونني؟ فقالوا: إي والله يا رسول الله. فقال: وأنا والله أحبكم. هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروه أحد من أصحاب السنن، وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما يروى أو كما يروي. قوله صلى الله عليه وسلم في الهامش وأنا والله أحبكم، يعني الأنصار رضوان الله عليهم، وهم المراد أيضا في الحديثين التاليين. انتهى الهامش. ثم روى البيهقي عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفوف يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكم. ورواه ابن ماجه. وفي صحيح البخاري عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات. الهامش قوله حسبت أنه قال، الشك من الراوي عن أنس عبد العزيز بن صهيب البناني، وقد جاء من غير شك في باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس في النكاح، حيث رواه البخاري هناك. وقوله ممثلا بضم الميم الأولى وإسكان الثانية المثلثة، أي منتصبا قائما. وجاء في رواية كتاب النكاح فقام ممتنا، أي قام

آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ورواه مسلم. والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة جدا. وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره، تقدم ذكره أي سرمة ابن أبي أنس هذا في بدء إسلام الأنصار في الفصل الثاني السابق، انتهى الهامش. وما أحسن ما قال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس المتقدم ذكره، وهو أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق وقال أبو قيس سرمة ابن أبي أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله عليه السلام. ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألف صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذا أجاب المناديا، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. ذكر ابن إسحاق وغيره ورواها ذكرها ابن إسحاق وغيره. الهامش لم نذكر نحن جميع أبيات هذه القصيدة، بل اقتصرنا على أحسن ما فيها، انتهى الهامش. ذكرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعد الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت رأيت عبد الله بن عباس يختلف إلى سرمة ابن قيس يروي هذه الأبيات، رواه البيهقي. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.